لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول عبادة الخشوع. وكما سبق هي عبادة من أعظم العبادات القلبية، وكما سبق أيضا أن الحديث يدور على نقاط عشرة أو يعني 11 نقطة، وهي بيان في معنى وحقيقة الخشوع، وسبق، والفرق بينه وبين الإخبات والخضوع والتضرع، وسبق أهمية الخشوع، وسبق الخشوع في الكتاب والسنة ودرجات الخشوع وتفاوت الناس فيه وأنواعه، وهذا كله سبق الكلام حوله. وبقي لنا أن نتحدث عن الطريق إلى الخشوع وثمراته السلوكية وما ينافي الخشوع، وآخر ذلك أحوال السلف رضي الله عنهم في هذا الباب. فأول ما تبقى وهو الطريق إلى الخشوع، يعني كيف نحصل الخشوع في قلوبنا، كيف نكون من الخاشعين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أول ذلك، هيذكر أكثر من سبب، يعني أول ذلك أن نستحضر نظر الله تعالى، أو أن تستحضر نظر الله تعالى إليك في حركاتك وسكناتك في صلاتك وفي قراءتك وفي قيامك وقعودك. يبقى أول يعني سبب من أسباب تحصيل الخشوع استحضار نظر الله عز وجل إليك، استحضار نظر الله عز وجل إليك، أن الله ينظر إليك في حركاتك وفي سكناتك في قراءتك في قيامك في قعودك. فالخشوع لا يختص بالصلاة، الخشوع لا يختص بالصلاة كما ربما يظن البعض، بل الخشوع في كل وقت. ولذلك من أسباب تحصيل الخشوع يعني استحضار نظر الرب سبحانه وتعالى إليك في كل الأحوال. وإنما هو عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح، يعني الخشوع ليس مختصا بالصلاة لكنه عبادة قلبية في كل الأحوال يظهر أثرها على الجوارح في كل أحوال العبد. فهذا سبب أساسي في تحصيل الخشوع، استحضار نظر الرب جل جلاله إليك. وكلما كان العبد أكثر استحضارا لهذا المعنى كلما زاد الخشوع في قلبه. وإنما يفارق الخشوع قلبك إذا حصلت الغفلة عن استشعار نظر الله عز وجل ومراقبته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخشوع هو الاستسلام للحكمين الديني والشرعي بعدم معارضته برأي أو شهوة، والقدري بعدم تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض. يبقى الخشوع شامل الأحوال كلها، شامل مش في الصلاة فقط، خشوع في قبول حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والكوني. نعم، على هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعني يتأثرون بذلك، ويظهر ذلك على أحوالهم، وهو استحضارهم لنظر الله سبحانه وتعالى إليهم. فهذا علي بن الحسين زين العابدين كان إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها، كان إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها، لا تجاوز يده فخذيه، فخذيه يعني ما بيمشيش يعني ايد ورا وايد قدام كده زي ما احنا بنمشي كده اكترنا، انما يده لا تجاوز فخذيه، يعني الايد سكنة في مشيه في حركاته، ايده سكنة، وهذا حال الخائف، هذا حال الخائف، الخائف تجده ساكن، انما المطمئن تجده مفتوح منطلق. ولذلك كما سبق في معاني الخشوع وهو السكون، لذلك الخشوع يحدث سكونا في الجوارح، ومن مظاهر الجوارح الايدين، الايدين حركتها بتظهر، في انسان يبقى ماشي ايديه راحه جايه على طول كده كتير، في انسان بيبقى ماشي فاتح ايديه كده يجافي بين عضديه وجنبيه، هذا مش ممكن يتصور ان ده خائف او انه خاشع، او انسان ماشي فاتح صدره كده ونحو ذلك، هذا معنى الخوف والخشوع في ضعيف ان لم يكن مش موجود. ولذلك الجوارح نفسها عنوان للخشوع، وليس هذا معناه الانسان يمشي مشية الذليل والانكسار تكلفا، يعني ان الانسان يمشي مشية ذليل ذلة وانكسار تكلفا، لا، هذا بينشأ نتيجة عمل القلب، نتيجة عمل القلب، زي ما قلنا قبل كده ان الناس في الخشوع احوالهم اتنين، واحدة منهم بتنقسم يعني يتفرع منها فرق، خشوع الحقيقي وخشوع الصدق وخشوع النفاق، ان هو يبقى ظاهره فقط خاشع، ظاهره فقط خاشع لكن قلبه مش خاشع. لكن احيانا كما سبق لو تكلف الانسان التخشع بجوارحه لاجل ان يخشع قلبه هذا محمود لا بأس به. نعم. يقول كان زين علي بن الحسين زين العابدين اذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها، يعني ما يقول بيده اذا مشى هكذا يحركها ولا يقول بها هكذا وهو يمشي كأنه قد زهى بنفسه، فهو يمشي بشيء من الإعجاب والغرور والتعاظم، وإنما صفة مشية المتواضع أن يجعل يديه إلى فخذيه دون أن يخطر بها هكذا، فإن هذا يذهب الوقار والخشوع، الحركة الكثيرة تذهب ذلك، وكذلك لا يجافي بين يديه وبين منكبيه وفخذيه وده بيقع في الشباب خصوصا، الشباب خصوصا تجده ماشي، وخصوصا لو ان الله عز وجل اعطاه قوة البدن، قوة البدن، فتجده عايز يقول للخلق كلها انا اقوى منكم واعظم منكم، مفيش انكسار مفيش خوف، ولذلك ربما هو يريد ان يخوف الناس لكن الخوف في قلبه هو من الله ضعيف. نعم. وكذلك لا يجافي بين يديه وبين منكبيه وفخذيه، فيظهر بصورة المتعاظم المتكبر المتغطرس وهو يمشي هكذا، وإنما يلصق يده بجنبيه وفخذيه، وهذا علي بن حسين زين العابدين. وكان إذا قام إلى الصلاة اضطرب وارتعد، فقيل له وسئل عن هذا فقال تدرون بين يدي من أقوم وأناجي؟ وكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه من شدة الوجل والحياء والخوف واستشعار عظمة الله تعالى والنظر إليه، فيقدم على صلاة ينادي فيها ربه فيظهر ذلك صفرة في وجهه كمن أراد أن يلاقي عظيما من العظماء. يعني لو إنسان منا ضعيف داخل على عظيم من العظماء لو فعل أي شيء يغضبه هيبطش به، تراه يدخل عليه على أي حال، هتجد كل جوارحه سكنة سكنة، بيسترق بيستعطف نحو ذلك، يسترحم بظاهر إيش؟ بظاهر حاله قبل إيش؟ قبل لسانه، داخل عليه عشان يوم العظيم ده يرق له يوم يقول له خلاص عفوت عنك، فضلا عن لسانه الذي سيعبر بعد ذلك عن الانكسار والتذلل والخوف والخضوع، فكيف وهو يعني بين يدي ربه او حتى في غير الصلاة كيف يمشي في الأرض مرحا وهو الضعيف، والله سبحانه وتعالى الكبير العظيم من فوق يعني رأسه ومن فوقه سبحانه وتعالى يراه وينظره. نعم. يقول: فقد يظهر ذلك الوجل على قسمات وجهه وعلى حركاته وسكناته، حتى أن بعضهم كان إذا قام إلى الصلاة ووقع ذباب على وجهه لا يقول بيده هكذا ولا يحرك رأسه لطرد الذباب لغلبة الخشوع عليه. فهذا خلف بن أيوب كان لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة، فقيل له: كيف تصبر؟ فقال: بلغني أن الفساق يصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور. يقول لهم: أنا سمعت أن كثير من الفساق هم بينضربوا عقوبة يعني الفسق ونحو ذلك، يقوم يظهر أنه مش قوي ونحو ذلك ليقال فلان إيش صبور قوي جلد. نعم. يعني الفساق إذا جلدوا وضربوا الحدود أو إذا جلدوا تعزيرا فإن الواحد منهم يتجلد لا يتحرك، وهو يجلد ليظهر للآخرين أنه لا يبالي. ولربما فعل ذلك بعض الطلاب في المدارس، إذا أراد المعلم أن يعاقب بعض الطلبة فربما أظهر تجلدا فقال بيده هكذا ولم يحركها، فربما ضرب ضربا يكسر العظم وهو لا يتحرك ليظهر التجلد. فهذا كان يستشعر هذا المعنى وهو خلف بن أيوب، فيقول: إذا كان هؤلاء يتجلدون للصياط فكيف لا نتجلد أمام رب الأرباب، نتجلد عن دفع هذا الذباب. يقول: أنا بين يدي ربي، أفلا أصبر على ذباب يقع علي؟ وأنا طبعا عارف أن في اللحظة دي كثير من الإخوة يرد عليه الناموس، لأنه احنا طبعا المنطقة بتعاني من هجمة يعني الناموس بشراسة يعني، فيعني هل الإنسان لا يطرد عنه الناموس أو نحو ذلك؟ أظن والله أعلم أنه لا بأس بطرد الناموس أو الذباب حتى إذا كان يؤثر على خشوع الإنسان. ما هو لو الذباب هتفضل واقفة وعمالة شغلاني ما هنشغل عن ال، لكن محمول يعني فعل هذا السلفي رضي الله عنه على أنه أصلا ما كان مستشعرها أصلا، لكن لو هتؤثر على الخشوع خصوصا الناموس طبعا يعني يدفع والله أعلم. أما الأمر الثاني، طب الأمر الأولاني ها فاكرين؟ استحضار نظر الرب سبحانه وتعالى إليه، ولذلك كل أحواله كلها يظهر عليها أثر هذا. نعم. الأمر الثاني يعني فيما يعني نحصل به الخشوع، قال: فهو ترقب آفات النفس والعمل. ترقب آفات النفس والعمل يعني الإنسان ينظر في نفسه وعيوبه. يقول: ورؤية فضل كل ذي فضل، وينظر إلى الناس إلى فضائلهم مش عيوبهم، هو ده المقصود، إن ينظر لعيوب نفسه وينظر لحسن ومحاسن الإيش الناس. إحنا العكس، إحنا العكس، إحنا العكس، دايما ننظر لمعايب الناس ونرى إيش فضائل أنفسنا يعني، وده سبب من أسباب عدم الخشوع، لأن الخشوع مخرجه يا اخوانا، الخشوع مخرجه احنا قلنا قبل ذلك مخرجه ماذا؟ الخوف. ايوه هو طبعا عمل قلبي لكن مخرجه الخوف. فلذلك لو ان انسانا ينظر الى عيوب الناس ولا يرى عيوب نفسه هيخاف منين بقى؟ هو شايف الناس كلها مليانة عيوب وهو ايه سليم، خلاص هيعيش مطمئن ويظل في امن، ولذلك الخوف يبقى ضعيف عنده في قلبه، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقد تحدثنا قبل ذلك عن هذه المسألة في كلام ابن القيم. نعم. الأمر الثالث مما يعين على تحصيل الخشوع، قال: فهو معرفته الرب جل جلاله معرفة صحيحة تورث التعظيم. يبقى الأمر الثالث معرفة الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة صحيحة، معرفة سلفية يعني على طريقة السلف رحمة عليهم رضوان الله عليهم، مش على طريقة التصوف ولا على طريقة الأشاعرة ولا المتريدية ولا كذا ولا ماذا، الذين يعني يحرفون صفات الله عز وجل ويعني يجعلون العبد لا يستمتع في عبادته بأسماء الله وصفاته. ولذلك من أسباب تحصيل الخشوع معرفة صفات الرب جل وعلا معرفة صحيحة، يعني معرفة ربه تعالى عموما، فهذا يجعله يفهم التوحيد. كل ما الإنسان يكون فاهم توحيد كويس، كل ما الإنسان يكون يعرف توحيد ربه معرفة جيدة، كل ما الخشوع يزيد في قلبه، الخشوع يزيد في قلبه. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازددت معرفة بربك سبحانه وتعالى كلما ازددت خشية، والخشية تجلب الخشوع، وهكذا. الأمر الرابع وهو يقول أن تضع في قلبك إذا قمت إلى الصلاة وتأهبت لها الصلاة الأخيرة. يعني التعبير ده ممكن نقول بتعبير آخر أن يصلي صلاة مودع إذا قام يصلي، أن يصلي إذا قام يصلي صلاة مودع، اللي احنا كتير بنسمعها من الأئمة، والأئمة يقف يقولوها للناس وإحنا نسمعها ونحو ذلك، وقلما منا اللي فعلا بيستحضرها. يعني صلوا صلاة مودع، مودع خلاص يعني آخر صلاة، آخر صلاة. فهذا المعنى يعين على الخشوع. وكي أقرب لك هذا المعنى، عافانا الله وإياكم جميعا والمسلمين، هب أن إنسانا مقبل على الإعدام، إنسان مقبل على الإعدام خلاص مدخلينه جايبينه هيعلقوه في المشنقة دلوقتي أو هيقتلوه بالسيف أو نحو ذلك، هذا الإنسان لو أنه صلى ركعتين قبل أن يقتل قبل ما يعدموه، تصور الركعتين دول إيه حالهم؟ هو ده اللي يقصده، آخر ركعتين في حياته خلاص، بعديهم هيلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا من يعني ذلك هو الأمر الخامس، الخامس لتحصيل الخشوع، أن تستشعر وتستحضر أنك على الصراط فوق جهنم، وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينيك. أمور عظيمة جدا أن الإنسان يستحضر وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، خصوصا في الصلاة أنه واقف، وهذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الصراط تحت رجليه والنار والجنة على يمينه وشماله. فاستحضار هذا من أعظم ما يعين على الخشوع. كثير منا ربما يرد الآن ويقول من أين لي هذا؟ صعب قوي ده احنا أكثرنا يدخل يصلي هو داخل يصلي عمال يدفع الشواغل الدنيوية، فكيف أصلا يستحضر هذه المعاني العظيمة؟ هذه كل ده يحتاج إلى مجاهدة، زي ما سبق كده في الكلام في أعمال القلب أنه يحتاج إلى مجاهدة. وكل شيء بالصبر يأتي بإذن الله تعالى، ومن يتصبر يصبره الله. ولا تستبعد هذا، إن كنت لا تجد هذا في قلبك لا تستبعده عن غيرك. أنا ربما أفقده لأسباب كثيرة تؤثر علي، لكن قد يكون عند غيري لأنه جاهد وصبر حتى وصل إلى ذلك. وإلا هؤلاء السلف الذين نسمع عنهم هم بشر مثلنا وليسوا مخلوقات أخرى. نعم. قال أن تستشعر وتستحضر أنك على الصراط فوق جهنم، وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينيك، وكأنك قمت بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب، في موقف الحساب. كان بعض السلف إذا سمع الأذان تغير لونه وده مروي عن علي ومروي عن بعض الصحابة، إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه من الدمع، فكان إذا سئل عن ذلك يقول: كلما نادى المؤذن تذكرت النداء يوم القيامة، تذكرت النداء يوم القيامة. كل ما المنادي ينادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعال يا أيها المسلم، تذكرت يوم القيامة، نداء يوم القيامة. عندما ينادى: يا فلان ابن فلان، هيا لتمثل أمام ربك، حي على المثول أمام ربك سبحانه وتعالى. فيستحضرون هذه المعاني، يستحضرون هذه المعاني. الأذان يأذن يفتقر، ده نداء للصلاة للفلاح، في نداء ثاني يوم القيامة: يا فلان ابن فلان، هيا إلى المثول بين يدي ربك، تعالى هتقف بين يدي الله تعالى للحساب. ولذلك كان هذا يعينهم على الخوف والخشوع. نعم. الأمر السادس من الأسباب التي تعين على تحصيل الخشوع، قال: فهو أن تفرغ قلبك لها، يعني للصلاة، يعني إذا كنت تصلي خصوصا أن تفرغ قلبك لها، وأن تؤثرها على ما سواها. أن تفرغ قلبك للصلاة، تفرغ قلبك للصلاة. كثير منا أكثرنا يرد يقول: فرغ مين ده، أنا بدخل أصلي والزحام قد كده فوق دماغي، مما يؤثر على صلاتي. كما قلنا فيما سبق، هذا كله يأتي بالمجاهدة، ومش المجاهدة معناها، عشان ما يلتبس على بعض الإخوة، ليس المجاهدة معناها الوسوسة. يعني بعض الناس بيفهم من كلمة المجاهدة انه يظل في الصلاة عمال يعمل ايه، يتعارك هو والشيطان، ويتعارك هو والمشاغل ونحو ذلك. لا لا، المجاهدة يعني كل احوال الحياة عموما هي التي في النهاية هتظهر عند الايه، عند الصلاة، عند الصلاة. يعني على سبيل المثال البسيط جدا، لو انا مثلا داخل اصلي، مما امنع به الشواغل عن نفسي ان انا لو في شيء مرتبط بي وانا بعمله في ايدي اخلصه الاول، اخلصه الاول. طيب ما هو الاذان بيأذن، يبقى انا كمؤمن دايما معود نفسي ان في مواقيت معينة اوصل عندها خلاص اوقف الايه، الشواغل، اوقف الشواغل. يعني على سبيل المثال ايضا، مثلا واحد بيعمل مثلا شغلة معينة وعارف ان كمان ربع ساعة الاذان هيأذن، خلاص يبتدي يتأهب انه هيخلص الشغلة دي دلوقتي، او هيخلص جزء منها ويقف، مش يظل يظل يظل زينا كده، كلنا بنعمل كده، يظل يظل يظل بيمارس هذه الشواغل لحد الاقامة، مش لحد الايش، مش لحد الاذان، ده لحد الاقامة. وبعدين يعمل، يطلع اللي في ايده يرميه، وبعدين يطلع يجري يعمل ايه، يروح داخل يقف يصلي، وعمال يكمل الموضوع وهو فين، وفي الصلاة. لا، ده ادنى ذلك ان الانسان ينهي هذا الشغل وهذا التشاغل قبل ما الاذان يأذن. فاذا اذن المؤذن خلاص هو مستعد، خلاص. ولذلك من افضل ما يفعله الانسان انه اذا نادى المنادي يكون هو اول من يلبي. ودي للأسف كلنا بنشتكي، ما هو بنشتكي بسبب أحوالنا. كام واحد فينا ساعة المؤذن وهو بيأذن بيبقى هو جوه المسجد، وكام واحد فينا بيجي بعد الإقامة. طيب انت عايز ايه؟ غالبا اللي سمع الأذان وجي بعد الإقامة غالبا معاه شواغل، صح؟ معاه شواغل، بدليل انه ما جاش. ما هو الكسل ده ناتج عن برضه هتلاقيه شواغل، هتلاقي شواغل. فهذه الشواغل لو أنك قطعتها عن نفسك لارتاح قلبك واستعد للصلاة، وكان هذا معين على الإيش، استحضار الخشوع. ومن الأمثلة أيضا النساء خصوصا، النساء خصوصا أكثر من ربما يعني يضيع منهن الخشوع النساء، يعني النساء الخشوع أبعد فيهن من الرجال للأسف. ليه؟ لأنه غالبا المرأة بتصلي في غير جماعة، ثم غالبا المرأة خصوصا لو كانت أم طبعا تليها مشغول، تأكل ده وتشرب ده وتعمل ده وتهلك نفسها في الدنيا على حساب الآخر، وتظل هي تعمل وتشتغل وكذا ونحو، وبعدين في الآخر ممكن أنا هلحق العصر قبل ما إيه ما المغرب يأذن، ولو صلت حتى العصر في وقته تبقى شغالة، البوتاجاز شغال مش عارف إيه شغال وهي بتعمل إيه وهي بتصلي. كل هذا شواغل تؤثر على الإيش على الصلاة، كل دي شواغل تؤثر على الصلاة. لذلك هي بتبقى بتصلي والبتاع ممكن يتحرق ومش عارف، والحاجة الفلانية قربت تغلي والمش عارف ايه قرب مش عارف ايه ونحو ذلك وهكذا، كل دي شواغل كلها تذهب الخشوع في الصلاة. ولذلك أجر الصلاة نسأل الله العفو والعافية، من الناس من يدخل الصلاة ليس له إلا أجر عشرها، خمسها، ربعها، سدسها، نحو ذلك. ومنهم من يعني تلقى في وجهه الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي للعبد أن يفرغ قلبه للصلاة قبل حضور وقتها، قبل حضور وقتها. يقول: وللأسف نحن عندما كنا نعيش بعيدا عن هذه الأحوال أصبحنا نستغرب منها، ولقد حدثني جماعة من الناس عن رجل من المعاصرين وهو من العوام وليس من طلبة العلم ولا من العلماء. شوفوا القصة الجميلة دي اللي يذكرها الشيخ دي. يقول: وهو من العوام وليس من طلبة العلم ولا من العلماء، أنه كان أنه إذا قام يصلي فإن أهله أو من بجانبه يحتاجون إلى تنبيهه إذا قرب وقت الأذان، من أجل أنه يوجز في صلاته، لأنه يستغرق في صلاته وينسى كل شيء. كان هذا الرجل يتطوع بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي، وكان بعض الحراس يعرفونه، وهو رجل يسكن المدينة من عشرات السنين، فكان إذا قرب وقت إغلاق أبواب المسجد النبوي بعد صلاة العشاء بمدة معلومة يأتون إليه قبل نحو 10 دقائق ينبهونه من أجل أن يتفطن. ده مين اللي بيأتوا إليه؟ الحراس عارفينه خلاص، ده يفضل يصلي من بعد العشاء لغاية ما يقفلوا المسجد النبوي، الحراس عارفينه خلاص، قبلها ب10 دقائق يروحوا جنبه كده ينبهوه: يا عم الشيخ فاضل 10 دقائق ونقفل الباب. نعم. قال: من أجل أنه يعني يطول في صلاته، وامرأته كانت تأتيه قبيل الأذان الأول ويصلي فتنبهه من أجل أن يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تفتح أبواب المسجد، يعني لما يروح بيته وبعدين يجي يصلي بالليل تاني يفضل يصلي لغاية ما الفجر يقرب تقوم زوجته عند الأذان الأولين تعمل ايه؟ تنبهه. يعني هذا علامة على استغراقه في الصلاة، هو مستغرق في الصلاة، هو يعني الوقت مش مشغول به. نعم. قال: حدثني عن هذا بعض جيرانه وبعض من عرفه منذ زمن طويل، وحدثني عن هذا ابنه بعد أن مات رحمه الله. هذا مثال واقعي، رجل من العوام يحصل له هذا الاستغراق والخشوع. الأمر السابع مما يتحصل معه الخشوع ويورث الخشوع كذلك هو تدبر القرآن، هو تدبر القرآن. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كيف يتلذذ بقراءته. عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كيف يتلذذ بقراءته. طبعا ده مش معناه ان الصلاة تبقى باطلة، لكنه محروم من خير كبير، يعني. وليس هذا معناه أيضا أن يتوقف الناس عن قراءة القرآن وإن كانوا لا يفهمون المعاني، هذا له أجر أيضا. لكن الحسن رحمه الله بيقول عجبت لماذا، لأنه الواحد فينا لو واحد بعت له رسالة من أقاربه أو أحبابه فهو يبقى مشتاق جدا عايز يعرف إيه اللي مكتوب في الرسالة. مفيش حد مننا لما حد من قرابته أو أحبابه يرسل له رسالة يقوم ياخدها ويبوسها ويحطها على راسه وبعدين يحطها في صندوق ويركنها، لابد انه بيعمل ايه؟ يفتحها ويقرأها ويبقى عارف ايه كل حاجة فيها بالحرف. ولذلك هذا من التقصير، ان كثير من المسلمين لا يفقهون معاني ما يقرؤون. بعض الناس يقول لك ما هو احنا ما عندناش امكانية. لا عندك امكانية، بس انت اللي ما انتش عايز في الحقيقة، ما انتش عايز. لو كل يوم الانسان ابتداء كده حط جنبه في بيته كده، حط جنبه جنب السرير بتاعه، حط الاول كده كلمات القرآن بتاعت مخلوف محمد حسين المخلوف، كلمات القرآن حطها جنبه، يخلص ده في شهر ولا شهرين ولا حاجة، بعد كده ياخد حاجة تانية اعلى شوية زي الوجيز مثلا في التفسير. لو هو قاعد يبدل في دول بس بإذن الله تعالى هيبقى نسبة كبيرة جدا من معاني القرآن هو يعرفه. نعم يخفى كثير من معاني القرآن أو تنسى. يعني الواحد بيبقى أحيانا لسه خطب خطبة الجمعة ومفسر آيات على الناس وهو اللي بيقولها، بعد أسبوع ممكن تسألني فيها كنا نسيتها. وارد هذا النسيان وارد، لكن إن الإنسان يعني يتجاهل ويجهل ويجهل نفسه هذا ليس شيئا محمودا. ولذلك كل ما الإنسان فهم معاني القرآن سيستمتع بها. والشيخ هنا ضرب مثال فكرني بالحاج أبو ياسر. انتوا فاكرين مرة من حوالي أسبوعين كده الحاج أبو ياسر لما كان القارئ بيقرأ في سورة النور، بعد ما خلص القراءة راح ملتفت الحاج أبو ياسر قال لكم إيه؟ قال لكم يا إخواني احضروا الدروس اللي هي بتتكلم عن الآيات دي، عشان الدروس كانت بتشرح الآيات دي النهاردة. لأنه هو بيسمع القرآن كان لسه الشرح بتاع الايه الآيات كان لسه على سمعه لسه النهاردة أو امبارح، فعاش مع الايه مع الآيات فعلا. يعني أنا في يوميها وأنا يعني فاكر الآيات دي بتقرأ، كنا قبلها بيوم بالضبط بنشرح قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، ده مثال في القرآن. وفي مثال جه بعده على طول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فأنا يعني شبه متأكد إن الحاج أبو ياسر ساعتها التفسير بتاع الآيتين والقارئ بيقرأ هو عمال إيه عايش بقى معاه، يعني خصوصا إنه فهم المعنى إن مثل نوره كمشكاة، المشكاة شكلها إيه والشجرة والزيتونة ويعني إيه شرقية ويعني إيه غربية. طب معذرة يعني كم واحد من إخواننا عارف يعني إيه شرقية ويعني غربية في الآية دي؟ يرفع إيده. كم واحد يرفع إيده؟ نسبة كبيرة ما هوش واخد باله. وده وارد طبعا، وارد جدا. لكن تخيل أنت بقى لما تعرف معناها شيء طيب، ده مجرد جزء في الآية، شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يعني شجرة الزيتون التي يقاد منها المصباح الذي هو مثل مضروب للتوحيد في قلب العبد المؤمن، الذي هو نور الله في قلب العبد المؤمن. هذه الشجرة مباركة لأكثر من سبب، ومن هذه الأسباب أنها لا شرقية ولا غربية. يعني شجرة بتزرع فين؟ في الصحاري، وشجر الصحاري لا شرقي ولا إيه ولا غربي، الشمس من أول النهار لآخر النهار عليه، وهذا يعطيه جودة، يعطيه جودة. زيت الزيتون أجود الزيوت ليه؟ لأنه الشمس عليه اليوم كله، فهي شجرة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية يعني الشمس تيجي عليها بس في الشروق بس، ولا غربية تيجي على آخر النهار بس، لا دي شجرة عليها الشمس طول النهار فتعطيها بركة. الغرض يعني أن استحضار وتدبر القرآن أو تدبر القرآن وفهم معانيه وأنت تقرأه أو أنت تسمعه هذا يعينك على إيش؟ على التدبر. لذلك يقول الشيخ: بل وربما تكلم الإمام أو تكلم غيره في صلاة التراويح عن تفسير بعض الآيات، فإذا قرنت إذا قرأت، بيقول إن الإمام ممكن في التراويح مثلا يقوم يكلم الناس على تفسير بعض الآيات، فإذا قرأت في التراويح قال: رأيت فرقا شاسعا بينها وبين غيرها من الآيات التي لم تفسر. وهذا شيء مشاهد، فمعرفة معاني القرآن تجعل القلب يستغرق في تدبره والتفكر في معانيه، حتى أن القلب يخشع عند ذلك، بل ربما خشع الإنسان عند تسميع القرآن، يسمع لغيره قد لا يتحمل. وكان أبو بكر رضي الله عنه قريب الدمعة كثير البكاء، لا يتمالك نفسه إذا صلى، ولذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يصلي أبا بكر بالناس، اعتذرت عنه عائشة رضي الله عنها بأنه رجل رقيق لا يتمالك إذا صلى وقرأ القرآن فإنه يبكي. ولماذا بيبكي أبو بكر؟ فاهم القرآن. هو اللي مش فاهم الكلام اللي بيقوله هيبكي؟ فاهم الكلام، ولذلك هو بيقرأ القرآن وفاهم المعاني يتأثر بها، وهذا من أعظم الأسباب لاستحضار الخشوع. الأمر الثامن يعني استحضار الخشوع، بل هو مما يورث الخشوع، هو ترك التكلف في كل شأن من الشؤون. ترك التكلف في كل شأن من الشؤون، يعني بيقول الشيخ، يقول: ولذلك أقول من الأحسن أن يصلي الإنسان بجوار من لا يتكلف له، من لا يتكلف له، يعني كل ما الإنسان صلى بين ناس غرباء أحسن له ما يصلي بين ناس هو إيه؟ عارفهم وعارفينه، عارفهم وعارفين. مش معنى كده الناس تهجر مساجد الجماعة ولا مساجد يعني التربية، لا، المقصود يعني إنه المثال ده كمثال على التكلف، لأن أحيانا بعض الناس يتكلف لأخيه صلاته، يتكلف صلاته لأخيه، أخوه واقف جنبه عارف، يوم يتكلف مشغول بقى إنه هيشوفني وأنا بسجد إزاي، هيشوفني وأنا بركع إزاي، هيشوفني وأنا برفع إزاي، بقرأ إزاي، نحو ذلك، مشغول بهذا الشخص. لكن لو أن الإنسان أخلص ويعني ابتعد عن هذا فلا بأس بإذن الله. يقول: وهناك أمر يذهب الخشوع على الإمام وعلى المأمومين، وهو التكلف في الدعاء، وهو التكلف في الدعاء. تكلف في الأمور يذهب الخشوع عموما، كل تكلف يذهب الخشوع في أي أمر، مش في الصلاة فقط، أي تكلف يذهب الخشوع. نعم. قال: وهو التكلف في الدعاء حينما يتكلف الإنسان. يعني أنت تعالى كده مثلا، أنت ساعات بتحسها لوحدك، في بعض مثلا إخواننا القراء ساعات كده يجي يقرأ تقول أنت: لا أنا مش مبسوط النهاردة من القراءة. ليه؟ تقول: أنا حاسس أنه متكلف كده النهاردة. سبحان الله، تكلفه هو أذهب عنك أنت إيش؟ الخشوع، فضلا عنه هو نفسه، فضلا عنه هو نفسه. لكن لو هو قرأ قراءة متخشع فيها أو خاشع فيها تجد أثرها إن شاء الله عندك وأنت كذلك. يقول: وهو التكلف في الدعاء حينما يتكلف الإنسان أن يأتي بالدعاء على غير سجيته المعهودة فيه، كما لو كان من عادة الإنسان أن يلحن، فصار يحاول أن يأتي بالدعاء موزونا معربا، فإن ذلك يكون مدعاة لذهاب الخشوع، وليس هذا دعوة للحن. يعني الشيخ خلاصة الكلام إن من الأمور أحيانا التي تذهب الخشوع في الصلاة خصوصا تكلف الدعاء، تكلف الدعاء. إنسان مثلا لما يسجد يقوم هو بيتكلف الدعاء، عايز يدعي ويتكلف في دعائه اللغة. إذا تكلفت فلا تفعل، أما لو كانت اللغة هي جارية على لسانك كعادتك فهذا أفضل بلا شك. الإنسان اللي هو بيعرف يتكلم لغة ولسانه سهل فيها، هذا بلا شك أفضل من الذي يتكلم اللغة العامية. لكن لو أن إنسانا ليست اللغة سهلة على لسانه، نقول له عند الدعاء بالخصوص ما تتكلفش اللغة خصوصا. ليه؟ لأنه تكلف اللغة هيذهب الإيش؟ الخشوع. هو واحد إنسان بسيط مثلا، إنسان من عامة الناس بسيط، وعايز يدعي ربنا سبحانه وتعالى، لو جي يدعي بقى بتكلف، عايز بقى يوزن لسانه، مش عارف يضبطه، مش عارف بالإعراب المضبوط وكذا ونحو ذلك، هيبقى مشغول بإيه؟ بالإعراب وضبط بقى المخارج بتاعت الكلام ومش عارف إيه، خلاص راح الله. لا، ادعي بقى بما يفتح الله عز وجل عليك به، ولو باللحن، حتى ولو في لحن في الكلام، حتى لو في لحن في الكلام، الله يعلم ما تريد. خلاص، ما هو ده بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول العلماء أنه الصحيح أنه يجوز للعبد أن يدعو بأي لسان. بعض العلماء تشدد في مسألة الدعاء وقال يدعو بالعربية فقط، وهذا غير صحيح، بل يدعو بكل لسان، فالله يعلمه. واحد ما بيعرفش لغة أو بيعرف لغة عربية بس ما بيعرفش يدعي بها، ما عندوش قدرة ان يدعو بها، وهو هيخلص في الدعاء اذا دعا بلغته هو المعتادة، زي اكثر الاخوة الاعاجم، هذا يدعو بغير العربية. لماذا؟ لان هذا اخلص ليه يعني قلبه واحضر ليه الخشوع. والله يا اخوانا انا اذكر بمناسبة مسألة التكلف دي، واحنا في الحج حضرت خطبة جمعة في مسجد يعتبر هناك اسمه مسجد عامة، فالمسجد ما شاء الله، طبعا مساجد هناك في السعودية كبيرة جدا، فالمسجد كان فيه يعني مئات من البشر او يعني يزيد عن ذلك، يعني ممكن يعني بعض الاف يعني او بضعة الاف يعني. الخطيب انا اول ما في الحقيقة يعني بدأ الخطيب يتكلم، وهناك ما شاء الله السمت ده حاجة يعني، فانت يقف الخطيب يتقول ده ابن باز واقف بقى خلاص، وبعدين تلاقي مستوى الخطباء احيانا ضعيف جدا. المهم الخطيب فعلا بدأ مستواه بادئ انه ضعيف، وحتى اللغة فيها ضعف شديد جدا، فانا تضايقت وانا قاعد كده، ولكن سبحان الله العظيم ما ان بدأ الرجل يتكلم، وكان بيتكلم هو يوميها في مسألة الرفعة، فاكرين انتوا الرفعة اللي سقطت على الحجاج، فكان بيتكلم على الموضوع ده الجمعة على طول اللي ورا الحدث على طول، فتكلم عن ان دول يعني ربنا قابلهم ان شاء الله، وان دول ربنا جعل لهم اجر الشهداء وكذا، كل المسجد كان يبكي، وانا كنت من ضمن الذين يبكوا، مع ان الراجل كلماته كانت كلمات بسيطة جدا ومليانة لحون في اللغة، وممكن واحد تاني يطلع بقى مهتم جدا ب الضبط والإعراب والمش عارف ونحو ذلك، والقلب تجده جامد. ولذلك فعلا التكلف في أي شيء يذهب عنه الخشوع، وليس هذا دعوة للإيه؟ للحن وترك اللغة، إنما نقول إنه اللي بيتكلف اللغة مين بقى؟ اللغة صعبة عليه، خلاص ادعي الله سبحانه وتعالى وادعو ربك سبحانه وتعالى بما يتيسر لك، ولا تتكلف في ذلك. ثم ننتقل إلى النقطة التاسعة، وهي ثمرات الخشوع. ثمرات الخشوع، احنا تكلمنا عن الأسباب الجالبة للخشوع، ثم نتكلم عن ثمرات الخشوع. أول هذه الثمرات والآثار السلوكية هو أن الخشوع يطرد الشيطان، أن الخشوع يطرد الشيطان، لأن الشيطان لا يجتمع مع الخشوع إطلاقا، فالخواطر والوساوس تشغل القلب، والخشوع حضور القلب. الخشوع حضور القلب، يبقى فين بقى اللي هيشغله؟ القلب حاضر. ولذلك من أعظم ذلك أنه يعني أن الخشوع يطرد الشيطان، وكما قال بعض أهل العلم من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. اثنين، الرفعة وعلو المنزلة، يعني من ثمرات الخشوع الرفعة وعلو المنزلة. قال ومن تخشع لله تواضعا رفعه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. والتواضع قرين الإيش؟ قارين الخشوع. مش ممكن تجد انسان خاشع ومش ايه مش متواضع، ومش ممكن تجد ان شاء الله متواضع مش خاشع، الاثنين كده مقرنين ببعض. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه. يبقى الخشوع يعني يورثك المنزلة العالية عند الله تبارك وتعالى. ايضا من ثمرات الخشوع الفلاح. الفلاح الإنسان الخاشع في فلاح دائم بإذن الله تعالى، لأن الله هو الذي قال ذلك. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، وذكر أوصاف. أولها الذين هم في صلاتهم خاشعون، هؤلاء أفلحوا. إذن فالخاشع مفلح، الخاشع في فلاح. والفلاح يا أخوانا التوفيق، التوفيق في كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في كل أمر. فالح وأفلح في أمره، وليس الدنيا فحسب بل كذلك في الآخرة. الأمر الرابع يعني أو الثمرة الرابعة من ثمرات الخشوع أن الخشوع يورث صاحبه أخلاقا محمودة. أن الخشوع يورث صاحبه أخلاقا محمودة. تصور انت، هل ممكن تجد انسان خاشع تجد اخلاقه ذميمة؟ مش ممكن، لان احنا كما سبق من قبل الخشوع مخرجه لايش؟ الخوف، وقارينه التواضع. فانسان خائف متواضع خاشع ده يبقى اخلاقه ذميمة. ولذلك الخشوع يورث الاخلاق المحمودة الطيبة. نعم. يقول وذلك أن الخشوع أصل من أصول الأخلاق وأساس من أساسها كما قال ابن القيم رحمه الله، فالكبر والمهابة والدناءة أصل الأخلاق المذمومة، والكبر يقابل الخشوع ويقابله يعني عكسه، والخشوع يقابله الصلف والتعالي. مش ممكن تجد إنسان خاشع في هذه الأخلاق، ولذلك هذه الأخلاق أخلاق غير الخاشعين. نعم. والجفاء والرعونة والدناءة ونحو ذلك، فهذه كلها أوصاف يعني بريء منها الخاشع. خمسة من ثمرات الخشوع أن الخشوع يرد العبد إلى حكم العبودية. الخشوع يرد العبد إلى حكم العبودية. يعني إيه العبارة دي؟ يرد العبد إلى حكم العبودية. ببساطة يعني أو بكلام يسير جدا، يرد العبد إلى حكم العبودية إنه دايما متذكر إنه هو إيه؟ عبد، عبد فقير ضعيف مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذلك هذا من أعظم الثمرات، للإنسان دايما مستحضر إنه عبد، وانه هو فقير، وانه هو في حاجة الى ربه سبحانه وتعالى دائما، وهو مستغني عن الناس كذلك. لان العبد من اللي يقوم بامره؟ سيده هو اللي يقوم بامره. فلذلك هذا مستغني عن ايش؟ عن غيره. العبد اي امر من اموره هو اذا سئل عنه يقول من الذي يؤديه الي؟ سيدي. لو العبد اتقال له فين يا عبد الحاجة الفلانية اللي عليك؟ يقوم يلجأ لسيده. العبد يطالب بشيء يلجأ إلى سيده. ولذلك إن من أعظم ثمرات الخشوع أنه يرد العبد إلى حكم العبودية. دائما هو ينظر لنفسه على أنه عبد وله سيد، وهذا السيد موصوف بأعظم الأوصاف وأكمل الأوصاف، وعليه فلا يتعلق بغيره. أما الأمر العاشر أو المسألة العاشرة وهي الأمور التي تنافي الخشوع. الأمور التي تنافي الخشوع. ابتداء كل ما سبق من أسباب تحصيل الخشوع عكسه أمور تنافي الخشوع. أمور تنافي الخشوع، على سبيل المثال كثرة الحركة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، كثرة الحركة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. الخاشع ساكن، كثير الحركة غير خاشع، وقد يكون كذلك أرعنا، لأن كثرة الحركة تدل على الإيش؟ على الرعونة. ولذلك يعني غير الخاشع كثير الحركة. تقول أنت طيب أنا بلعب رياضة مثلا ولا حاجة وبتريض وبجري ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود به كثرة الحركة في غير محلها، في غير محلها. وإلا لو أنا رجل حرفي، بلاش بلعب حتى، أنا رجل حرفي وشغلتي كثيرة الحركة، هل هذا معناه أن أنا مش خاشع؟ لا، هذا عملي، زي الراجل اللي بيبني مثلا البنا اللي عمال يبني، بياخد البتاعة ويحطها وبسرعة ومش عارف ايه ونحو ذلك، هذا امر ليس هو المقصود به مسألة كثرة الحركة المقصودة هنا، انما كثرة الحركة لغير ايش؟ لغير حاجة. فتجد انسان مش ساكن، ولذلك السكون من مظاهر الايش؟ الخشوع. ومن ذلك ايضا رفع البصر، يعني من الامور التي تنافي الخشوع رفع البصر، خصوصا في الايه؟ في الصلاة. رفع البصر ان الانسان وبيصلي يرفع نظره او يلتفت، هذا كله منافي له الخشوع. ايضا من ذلك يعني كل ما سبق هو يعني يشير اليه، انه كل ما سبق في اسباب تحصيل الخشوع هو كذلك عكسه يكون منافي للخشوع. أما المسألة الأخيرة في يعني هذا الباب، وهي السلف والخشوع، السلف والخشوع، يعني حال السلف رضوان الله عليهم مع هذه العبادة القلبية. يقول: هذا إمامنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وقد غفر ما تقدم من ذنبه، وصفه عبد الله بن الشخير كما أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يكثر البكاء صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يخرج منه صوت كأزيز المرجل، عزيز المرجل القدر اللي محطوط على النار وهو بيغلي، فبيطلع منه صوت كده، فيقول صوت زي الصوت ده. وهذا نتيجة يعني الخشوع العظيم الذي يعني تلبس به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. قال: فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه، هو صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن، يدخل الصلاة، يخشع صلى الله عليه وسلم حتى يبكي هذا البكاء. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين ما عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. سبحان الله، لسه داخلين في الإسلام ما بلهمش 4 سنين. طب احنا بقى لنا قد ايه؟ 40 وأقل شوية وأكثر شوية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذا قيل للصحابة ولسه كان إسلامهم ما عداش عليه 4 سنوات. لا، انتوا كده حصل فيكم قسوة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول الشيخ: كم يمضي عليك وأنت تسمع القرآن وتشهد مع الناس الصلاة وقلبك لا يتحرك. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا تلا هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال بلى يا رب بلى يا رب، ويبكي حتى تبل الدموع لحيته. وقد قال القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: كما كانت هذه الآية سببا في توبة الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. يعني هذه الآية سمعها رجلان يعني كانوا على المعصية، فكانت سببا في توبتهم وصاروا من أئمة الأمة، سبحان الله العظيم، وهما عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض. يقول: وقد سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده وتوبته فقال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل ونمنا. يقول: وكنت مولعا بضرب العود والطبول، يحب يسمع موسيقى يعني نحو ذلك. قال: فقمت في بعض الليالي أو في بعض الليل فضربت بصوت عالي للبتاع العود يعني يقال له راشين السحر، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود في يدي لا يجيبني إلى ما أريد، العود مش عايز يمشي زي ما هو عايز يعمل يعني، وعصفور من فوق رأسي فإذا به ينطق كما ينطق الإنسان. يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: فقلت بلى والله، فكسرت العود وصرفت ما كان عندي من الناس والأصحاب، فكان هذا أول زهدي وتشميري. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق امرأة فواعدته ليلا، فجاء يرتقي الجدران، وبينما هو يتسور ليصل إليها سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فرجع وهو يقول: بلى والله قد آن، بلى والله قد آن. فأواه الليل إلى خريبة وبها جماعة من السابلة من المسافرين، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، وهم لم يشعروا بمكانه. يعني كان مع هذا الأمر هو قاطع طريق، يعني يسرق يعني أموال القوافل على الطريق. فقال بعضهم لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، يعني خلي بالكم، يعني قطع الطريق اللي هنا في المنطقة دي اللي اسمه الفضيل ده، خلي بالكم منه. يقول: وهم لم يشعروا بمكانه. فقال أواه: أراني بالليل أسعى في معاصي الله، وقوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. يعني جعل هو يعني توبته أنه يعكف في المسجد الحرام ويظل في المسجد الحرام. وفي بعض الروايات أنه قال لهؤلاء القوم: أنا الفضيل، جوزوا يعني امضوا في طريقكم وسفركم، والله لأجتهدن ألا أعصي الله أبدا، فرجع عن ذلك. وأما ابن المبارك الذي عرفتم توبته فكان يوصف خشوعه بأوصاف عجيبة، كان إذا قرأ في كتاب الزهد والرقائق كأنه بقرة منحورة من كثرة البكاء. يعني كل ما يقرأ في أحوال يعني الزاهدين والعابدين يبكي على نفسه وعلى ما كان منه من تقصير. يعني وكذا كان الفضيل في خشوعه. وجاء ناس إلى الفضيل بن عياض واستأذنوا عليه عند بابه فلم يؤذن لهم، فقال قائل: إنه لا يخرج إليك إلا إذا سمع القرآن. فكان معهم رجل مؤذن حسن الصوت فقرأ له، فقيل له: اقرأ ألهاكم التكاثر. فلما قرأها ورفع بها صوته خرج الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع، وجعل يقول: بلغت الثمانين أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتاني ثمانون من مولدي، وبعد الثمانين ما ينتظر. يعني أنت بتقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ده أنا على أعتاب الإيش المقابر، فأنا يعني أحوج إلى التذكير بذلك. فهذا يعني مجمل ما جاء في بيان هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشوع القلوب والجوارح، وأن يقبضنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.